طيب، وقفنا على سؤال الأخ الذي قال فيه: هل الفرد والغريب من أنواع الضعيف التي ترد مطلقا؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا التوسع في علم الحديث والاكتفاء بالقول بالضعف فقط، وكان التوسع هو نوع من محاولات إيجاد عذر لقبول الضعيف؟ يبدو والعلم عند الله تعالى أن الأخ السائل ما حضر الكلام على الفرد والغريب، فالفرد والغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، والضعيف لا يقتصر فقط على الفرد بل حتى على غيره، ممكن تكون للحديث طرق كثيرة وكلها لا تسوى شيئا. وعلى كل حال ما دام أنه تكلم على الفرد فنقول مسألة التفرد والأحاديث التي فيها تفرد هذا مبحث شائك، وهو أدق أجناس العلة التي هي أدق أنواع علوم الحديث. لدقة الموضوع رسالة علمية بأكملها، والله لا أدري هل هي ماجستير أو دكتوراه، مطبوعة بعنوان التفرد، يعني الموضوع هذا الموضوع فقط أخذت فيه رسالة. خذوا على سبيل المثال التفرد، ينظر فيه المحدثون للمتن وينظرون لثنايا الإسناد وبعض الصفات الموجودة في الإسناد ولحال الراوي والاعتبارات أخرى أيضا قد تنضاف. على سبيل المثال فيه حديث رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم الحديث عني يوافق القرآن فخذوا به قلته أو لم أقله، وإذا أتاكم الحديث عني يخالف القرآن فلا تأخذوا به قلته أو لم أقله. فجعل العبرة الآن بأي شيء؟ بموافقة القرآن، يعني هذا فعلا يعني حديث يصلح لأرباب المدرسة العقلية، فتكون الموازين كلها عقلية، يوافق القرآن ولا يخالف القرآن، نستطيع نرد حديث في الصحيحين كما قال بعضهم، نستطيع أن نقبل الحديث الضعيف لأنه يوافق العقل. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات بهذه الصفة، لكن العلماء لما رأوا هذا الحديث ما بالوا بإسناده، قالوا هذا حديث منكر، ومنهم من عده في الموضوع. السبب ما هو؟ السبب نكارة المتن، فلم يعتبروا بجودة الإسناد، هم يعرفون أن أحد الرواة قد أخطأ حتما وأن هناك خطأ ما، ولكن بعضهم قد يوفق لاكتشاف العلة. ولذلك قلت لكم يعني في بداية الكلام أن كلمة شاذ ومعلول يعني العلة لابد أن ترجع في الحقيقة إما إلى اتصال السند وإما إلى عدالة الرواة وإما إلى ضبط الرواة. فانظروا يعني مثل النسائي رحمه الله لما عرف علة هذا الحديث اكتشف أن عبد الله بن إدريس أخطأ، وأن من رواه غيره فإنهم يروونه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري مرسلا، فهذا أخطأ بذكره عن أبي هريرة. لكن هذه ما كل أحد وفق لاكتشافها مثل هذه العلة، وإذا قلت لكم الحديث يعني إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه. والمهم أن من أنكر من أهل العلم إنما أنكر لأن المتن لا يمكن قبوله بحال من الأحوال. طيب، إذن ينظرون للمتن، هل المتن هذا يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام؟ هل يخالف شيئا مما علم من الدين بالضرورة؟ هل إلى آخر ما هنالك من المتون؟ قلنا إن مسألة المتن ينظر فيها المحدثون هل المتن مثلا يتعلق بشيء بمعنى تافه أو فيه ركة في اللفظ أو يخالف الحقائق التاريخية أو غير ذلك، فنظرتهم للمتون في الأول، بعد ذلك ينظرون للإسناد، ومن نظرتهم للمتون ينظرون للمتون باعتبار الأحكام التي تهم الأمة، فإذا لم يوجد ذلك المتن إلا بذلك الإسناد هنا يبدأون يفتشون. والإسناد ينظرون إليه كما قلت باعتبار وسطه، فينظرون من هو الراوي الذي عليه مدار هذا الإسناد أو الذي يعد مخرج الإسناد، هل فيه راوي مثل ما قلناه عن الذي يجمع حديثه، من هو الذي يجمع حديثه؟ واسع الحديث واسع الرواية كالزهري، يعني كثير الشيوخ كثير الحديث. طيب إذا جاءنا على سبيل المثال محمد بن إسحاق ابن يسار وروى حديثا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حكم لا نجده إلا بهذا الإسناد. طيب أصلا الحكم نفسه هذا لو جاء بإسناد أجود من هذا لكان محل شك، عليه علامات استفهام عندهم. فكيف إذا كان الحديث جاء عن الزهري؟ وليس هذا فقط، الزهري يرويه عن عروة، عروة أيضا مما يجمع حديثه، ولا يرويه عن عروة إلا الزهري. ليس الآن الاستنكار لتفرد الزهري عن عروة، الزهري إمام، ولكن هذا الذي يرويه عن الزهري عن عروة هم ينظرون للراوي الأدنى، يعني هو تفرد عن الزهري. وليس هذا فقط، جعل الزهري متفردا عن عروة، وليس هذا فقط بهذا المتن المهم. طيب ثم من هو هذا المتفرد محمد بن إسحاق الذي يشكون أصلا في تفرده؟ وقلت لكم أن الإمام أحمد مرة يقبل حديثه، مرة يرد حديثه، مرة يتوقف في حديثه، فهو محل نظر، يعني حاله بهذه الصفة. فإذا تفرد عن الزهري ومسلم بن حجاج مقدمة صحيحه يقول وعلامة المنكر من الحديث أن يعمد رجل إلى مثل الزهري فيتفرد عنه بما لم يروه غيره. يعني شوف المحدثين، يعني طبقات، يعني أشياء فقضية التفرد يا أخوان شائكة، والله لو جلست أحدثكم يعني أمرها شائك. فأخونا هذا السائل مسك خيط وترك باقي الخيوط، لا ما يصلح يا أخي. التفرد منه ما هو كالشمس، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث فرد، والتفرد جاء في أربع طبقات، لكن مع ذلك كل علماء الإسلام يحتجون به بل يعدونه من أصح الصحيح. ومن التفرد ما لا يقبل لاعتبارات معينة، فلا تدخل في موضوع التفرد وأنت توك الآن ما تحسن السباحة، لو حطيناك في بركة يعني متر ولا مترين غرقت، كيف تروح بحر عميق؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى عمق وأنات وأخذ العلم بالتدرج. ثم أني أنصح أخي السائل أن يجتنب هذه العبارات، طالب العلم ينبغي أن يتأدب في عباراته. خذ يا أخي حينما تقول وكأن التوسع هو نوع من محاولات إيجاد عذر لقبول الضعيف، لا يا أخي هذا عيب تقول كلام هذا. المحدثون محاولات، المحدثون هم الذين حفظ الله بهم الدين. تصور دين بلا سنة، تقدر تطبق الإسلام؟ أتحداك. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج؟ تقول هذا الكلام عن المحدثين محاولات، يعني كأنك تستهجن جهودهم، عيب مثل هذا. الله يصلح الحال. طيب هل أحاديث الصحيح نقلت كما سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ من الصحابة نقلوها على حسب فهمهم، أعني بتصرف منهم؟ سبحان الله، أرى خلر الرمادي وميض نار، ما أدري الأسئلة هذه أحس منها شيء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل لغة وأهل فهم، وذكرت لكم جواب ذلك السؤال الذي قال يعني إذا كان الصحابة عدولا فهل نضمن الحفظ، وتكلمت على الحفظ بما أرجو أن يكون كافيا. فمثل هذه الشبه أنا ما عندي مانع والله، يعني مستعد أسمعها، لكن أنا بودي أن يكون الأخ الذي عنده شبه يراسلني، أجد يعني من خلال الكلام هذا أن هناك شبه ما، وقد ترد مثل هذه الشبه على بعض الناس، وأنا أعطيتكم الرقم، والذي يريد رقم أنا أكرره مرة أخرى ويستطيع راسلني بالواتس أب ويأخذ راحته، ما عندي مانع، بس لا نريد الشبهة أن تلقى على الناس هكذا. فرقمي 0555155144. من عنده شبهة أنا ما عندي مانع أجيب عليها بإذن الله تعالى. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمنهم من كان يلتزم باللفظ مثل ما ذكرته لكم في مبحث الرواية بالمعنى، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يحدث بحديث بني الإسلام على خمس، قدم وأخر راوي قال ذكر عبد الله بن عمر الصوم قبل الحج، قال الحج وصوم رمضان، قال لا، صوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف تقديم وتأخير، ويؤكد عليه ابن عمر. وذكرت أن الأولى أن يؤتى بالحديث بلفظه، ولكن لعسر هذا جوز أهل العلم الرواية بالمعنى مع الضمانات التي تضمن من الوقوع في شيء من المحاذير، وقد أعدوا لهذا العدة ولم يجاملوا أحدا حتى كبار الحفاظ. قلت لكم شعبة بن الحجاج خطأوه في بعض الرواية بالمعنى، ما قالوا هذا شعبة، شعبة هو أول من فتش في الرجال في العراق، وهو منشئ علم العلل في الحقيقة، يعني مدرسة علم العلل هي مدرسة شعبة، هو الذي وردت عن كثير من التعليلات، وبعده انطلق تلاميذه. فمن أكبر تلاميذه ومما فتق علم العلل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان، ثم عنهما أخذ علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين وأمثال هذه الثلة المباركة، وعنهم جاء من بعد ذلك، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، أبو زرعة، أبو حاتم، محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن مسلم بن واره، وأمثال هؤلاء. وهكذا وعلم العلل هو الجهاز الأمني للسنة، يعني من يعني عندها أي محاولات للتلاعب أو ما إلى ذلك، علماء العلل له بالمرصاد. وعلم العلل لو أجلس أحدثكم تظنونه رطانة، يعني من رطانات الأعاجم، يحتاج يعني عقليات يعني تربت أول شيء في سنة وأخذت هذا العلم بقوة، ثم بعد ذلك تفرغت لهذا، ثم هو موهبة أيضا يعطيها الله جل وعلا من يشاء، ولذلك الناس مقل ومستكثر. منهم من يعني قد يفتح الله جل وعلا عليه بأشياء قد لا تفتح على شخص آخر. الإمام أحمد لا يشق له غبار في هذا، ومع ذلك أبو حاتم الرازي في كتاب العلل ذكر حديثا ثم أخذ يتعجب من الإمام أحمد كيف لم يتفطن لعلة هذا الحديث، لأن الإمام أحمد مشاه، وهو فرح بما أنعم الله جل وعلا به عليه من كشف هذه العلة التي لم تكشف للإمام أحمد، وهذا أمر طبيعي يعني أن يكون يعرض للبشر، هذا من الفرح بنعمة الله جل وعلا عليه. فهو اكتشف هذه العلة التي ما اكتشفها الإمام أحمد، وليس معنى هذا الحطم قدر الإمام أحمد، ولكن هذا صار المقياس، الميزان الإمام أحمد. فهو يقول يعني شيء عرفته وما عرف هذا الإمام، يعني هذه نعمة من الله أنعم بها عليه، ولا يعني أنه فاق الإمام أحمد في كل شيء، لا، الإمام أحمد يعني بحر لا يشق له غبار، ولكن مقصودي أن مثل هذا يعني قد يغيب عن إمام ويفتح لإمام آخر فيه بفتح، هذه إلهامات من الله جل وعلا. لذلك بعضهم كان يظن أن هذا العلم عبارة عن سحر وكهانة، وهو حقيقة ليس بسحر ولا بكهانة، ولكن يحتاج إلى جهود جبارة ليصل الإنسان إلى هذا المستوى. فأخي السائل وفقك الله وأبعد عنك كل شر. أحس كأني أحس أن هذا السؤال كأنه قريب من ذاك السؤال، أو النفس هو النفس، والله تعالى أعلم، وقد أكون أنا أسأت الظن وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن إذا كانت هناك شبه فأنا ما عندي مانع أجيب عليها. وهذه المسائل التي تعرض في مثل هذه الأسئلة أرجو إن شاء الله تعالى أن لا تكون يعني مخوفة كما توقعت، أرجو إن شاء الله تعالى أن لا تكون كذلك، وأستغفر الله إن كنت يعني تحسست من شيء ليس في محله. هل يطلق الحديث المشهور على ما رواه ثلاثة فأكثر على فقط العلماء الكبار المكثرين في الرواية، أو على حتى من بعد الزهري ممن جاء بعده فروى عنه ثلاثة فأكثر، فما الضابط في ذلك؟ على كل حال قلنا أن الحديث المشهور لا بد أن تتوفر الكثرة. طبعا نحن نتكلم الآن على التعريف كما هو يعني كما ورد في كتب علوم الحديث. فمنهم من يرى أنه ما فوق ثلاثة، ومنهم من يرى أنه من ثلاثة فما بعد. فالحافظ بن حجر يرى أنه ثلاثة فما بعد ولم يصل إلى حد التواتر، وابن الملقن يرى أنه من أربعة فما بعد. فعلى أي التعريفين خلونا نأخذ القدر المتفق عليه، أربعة من الصحابة روى عنهم، ثمانية من أتباع التابعين روى عنهم، 16 من أتباع التابعين وهكذا. لكن لو كان الحديث عن الزهري فقط ثم بعد ذلك اشتهر ورواه سواء عنه ثلاثة أو أكثر وما إلى ذلك، لا هذا ما يكون مشهورا، هذا يكون غريبا لأنه ما رواه إلا الزهري. لو أعدت الكلام عن التفرد في الصحيحين، التفرد في الصحيحين لعل الأخ يقصد ما ذكرته عن الرواة. يعني لما قلت إن الحاكم أثر عن كلام قد يفهم منه أنه يعني أن صاحبي الصحيح لا يخرجان الحديث إلا إذا كان من طريقين فأكثر، وقلنا هذا لا يمكن أن يقوله الحاكم لأن الحاكم يعرف حديث إنما الأعمال بالنيات وغيره من الأحاديث وهي كثيرة في الصحيحين وليس لها إلا إسناد واحد. فلعل الحاكم يقصد أعيان الرواة، فيكون الراوي لابد أن يزول عنه وصف الجهالة برواية اثنين فأكثر، فيكون الصحابي لابد أن يكون روى عنه على الأقل اثنان من التابعين، والتابعي لابد أن يكون روى عنه اثنان من أتباع التابعين. ليس في الكتاب نفسه فقط ولكن يعرف من حاله أنه زال عنه وصف الجهالة برواية اثنين فأكثر. وقلت إن هناك من لا يرى أن جهالة العين ترتفع إلا برواية اثنين فأكثر، هذا رأي لبعض أهل العلم، لكن هذا الرأي محجوج بحجج كثيرة من جملتها تطبيقات صاحبي الصحيح. فهناك من الرواة سواء من الصحابة أو من بعدهم من لم يروي عنه إلا واحد، ومع ذلك هم ثقات وقد ارتفع عنهم وصف الجهالة، والله تعالى أعلم. هناك من يقول إن علماء المصطلح تأثروا بأهل الأصول في تأليفهم وتقريرهم، فهل هذا صحيح؟ ذكرت هذا سابقا، نعم هناك بعض العلماء الذين تأثروا بأهل الأصول في القضايا المشتركة أو في بعض القضايا المشتركة بين أصول الفقه وعلوم الحديث، ولكن هم يعرضون المادة كما هي. يعني حتى من تأثر فإنه يذكر أن بعض أهل العلم يعرف الحديث بكذا ويرى كذا، ولكن هو يرجح رأيا آخر والله أعلم. إذا قلنا إن الفرد ما تفرد به واحد عن جميع الرواة في زيادة مثلا في المتن، فهل هذا هو الفرد النسبي؟ نعم ممكن أن يكون هذا فردا نسبيا إذا كان الراوي تفرد بهذه الزيادة عن ذلك الراوي، وإذا تفرد به أهل مكة ولكن من عدة طرق كيف يقال غريب أو فرد وقد جاء من عشرة طرق مثلا ولكنه من أهل مكة؟ قلنا إن هذا يسمى الفرد النسبي وليس الفرد المطلق. الغريب الذي تعنيه هو الغريب المطلق الذي يعني ليس له إلا إسناد، ولكن يمكن أن يوصف الحديث الذي له عشرة طرق ولكنها من طريق أهل مكة، يمكن أن يوصف بأنه فرد تفرد به أهل مكة، وليس معنى هذا أنه ليس له إلا إسناد واحد، لا، وإنما المقصود أنه لا يرويه إلا أصحاب أو أهل جهة معينة. كيف يقيد في العلة بأن تكون خفية والخفاء والظهور هو نسبي؟ المقصود يا أخي بالخفية التي لا تظهر في الإسناد الذي أمامك وإنما بالتفتيش، يعني إن لم تجمع طرق الحديث ما تظهر لك العلة. والله أمامك الإسناد متصل تظن أن الحديث متصل، لكن حينما تذهب وتجمع طرق الحديث يتبين لك أن هناك من رواه مرسلا، إذن هي كانت خفية عليك في الإسناد الأول ومن كشفت لك إلا بعد جمع الطرق. أما لو كانت العلة أمامك ظاهرة في الإسناد نفسه فهذه لا تسمى خفية. ربما أنا والله ما أتذكر الأوراق ما هي معي يعني تركتها في البيت، لكن لو تقرأ العبارة يعني عبارة المصنف ربما توهم أنه يجعل المتواتر من أقسام المشهور، والحقيقة أنه لا يمكن أن يكون متواترا إلا بعد أن يكون تجاوز الشهرة. يعني إذا جئنا للمشهور وقلنا إنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر، طيب إذا وصل إلى حد التواتر صار أكثر من مشهور، يعني زادت الشهرة أكثر وأكثر فسميت متواترا. فالمتواتر يعني حد زائد ومقدار زائد عن المشهور. ربما يعني يكون المؤلف يجعل المشهور مقسوما إلى قسمين، متواتر ومستفيض، والمتواتر هو بالتعريف الذي ذكرناه، والمستفيض ما كان رواه ثلاثة وأكثر ولم يصل إلى حد المتواتر ربما، لكن أنا ما استوقفتني هذه العبارة. على كل حال أشكل علي حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها البتة وحكم النبي صلى الله عليه وسلم ألا نفقة لها، وما جاء في الصحيح من رد عمر رضي الله عنه لهذا الحديث، وكذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، فأرجو منكم توضيح ذلك. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، نعم لما أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقة ولا سكنة، وعمر رضي الله تعالى عنه نظر في كتاب الله فوجد أن الله جل وعلا يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فعمر أخذ بعموم الآية وجعلها عامة حتى للمطلقة المبتوتة ثلاثا مثل فاطمة بنت قيس. وفاطمة بنت قيس تخبر عن حالة خاصة، يعني الآية عامة وحديث فاطمة بنت قيس مخصص للآية. فالمبتوتة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة بناء على حديث فاطمة بنت قيس. هذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، ويحسن بكم أن تراجعوا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، فهو كلام جيد عن هذه المسألة، فهو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في قوله لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. فالعلماء يقولون لا ندع كتاب ربنا، خلاص عرفنا، نعم الآية معروفة وفهمنا فهم عمر للآية، وعمر بشر يخطئ ويصيب، لكن حينما قال وسنة نبينا كأن عنده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا يعارض حديث فاطمة بنت قيس، لذلك ذهبوا يناقشون هذه اللفظة وسنة نبينا، وممن ناقشها الدارقطني أيضا، فرأوا أن هذه اللفظة شاذة، والصواب لا ندع كتاب ربنا، هذا الذي جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن قال من الرواة وسنة نبينا فهذا ليس بصحيح، هذه رواية شاذة، ولم يكن عند عمر رضي الله تعالى عنه سنة تعارض هذه السنة التي جاءت بها فاطمة بنت قيس، وهي أيضا من أهل الذكر في هذه المسألة لأنها تخبر عن حالة خاصة بها، فأخذ أهل العلم بحديث فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أنا أخشى أن أثقل في الحقيقة عليكم، والأسئلة يعني ما شاء الله كثيرة، فما أدري إذا أحب صاحب كل سؤال ما أجبت عن سؤاله يرسل لي رسالة ويأتيه الجواب، أنا ما عندي مانع، أما يعني الإجابة عليها فأخشى والله أن أثقل على الحضور، وفيهم من قد يعني يحرج من الجلوس، فلعلنا نكتفي بهذا، ومثل ما قلت أبدا الذي عنده سؤال يرسلني إن شاء الله تعالى ويأتيه الجواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.